قلوبنا بالاحتجاق وأعيننا بالاحتجاق فأسلتنا من الكذب وأعمالنا من الكذب. اللهم ظل قلوبنا من النفاق وأعيننا من الكذب وأسلتنا من الكذب وأعمالنا من الكذب. اللهم إنا نسألك قناعة التوحيد وتوكل اليقين ويقينا يشفينا ورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص به وإسلاقا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حياه واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين واحشرنا كاذبين وابعثنا كاذبين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.